الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الأنعام دي اللي هي إيه؟ الإبل والبقر والماعز والغنم والضأن يعني. دي اسمها الأنعام. مهمتها إيه؟ لتركبوا منها. ما بنركبش كل الأنعام. ما بنركبش الخروف مثلا أو الجدي ونخليه يمشي. بنركب حاجة تانية. فالركوب منها. ومنها تأكلون. ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع. تانية بقى حاجات كتير قوي. تاخدوا بقى من الجلود بتاعتها تعملوا ايه, وتاخدوا من الاشعار بتاعتها ايه, وتاخدوا من الوبر تعملوا ايه, مساكنكم كلها الخيام بتاعتها من الجلود ولا لا, وثيابكم اللي بتلبسوها من الصوف ومن الوبر ومن الشعر بتاع الميز. ومنها تاكلون. شوف بقى هنا جعل لكم الانعام لتركبوا. دي علة في الجعل. ولتاكلوا منها. جاب دي مؤكد باللام ودي ما جابش دي للغاية. قال لك لأن الأكل ده من المباحات, إنما الركوب من الضروريات. نعم. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. عايز تحج, عايز رحلة في تجارة لليمن مثلا ولا للشام, ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. يعني الحاجة اللي وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب عليها معقول لان احنا بنركب كده عليها وفي الفلك. ام قال لك ايه؟ قل نحمل فيها مش عليها. في مسألة نوح قال ايه؟ احمل فيها. انما دي ايه؟ عليها. كأنه بيدينا مراحل للاستفادة من السفن. سفينة نوح كانت اول سفينة, ويا دب معموله خشب عشب كده, هو نور الجب كده ويقعدوا في قلب يبقى فيها ولا لا. انما شاء الله ان يعلمنا ان هيجي وقت نبلط المساله دي, نبقى كده ونبني عليها بقى ادوار ما شاء الله, يبقى مش فيها بقى, يبقى ايه؟ يبقى عليها, جت عليها. ولذلك احنا بنستعجل. سالت مره واحنا في لوس انجلوس, قلت لهم احنا عايزين نعرف البواخر الكبيره دي اللي بقت عالية دي اتعملت سنة كام؟ ما محدش عارف السنة بالضبط. فواحد قال لي اعتبرها من قرن يا أخي. قلت له عال وبتشوفها ماشية دي ايه؟ دي جاب عالية وتلاقيها برضو من تحت واسعة شوية والآخر زي ما يعملوا أدوار فوق يقصوها شوية عشان يبقى الحمل كله على أوسع منها, قاعدة أوسع شوية تمشي لها زي الجبال. طب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبش البحر, ولا كانش فيه ايامها ابدا الحكايه بتاعه الجبال البواخر العاليه دي. فكيف يقول الله في كتابه في تعداد النعم في سوره الرحمن وله الزوال المنشات في البحر كالاعلام كالجبال؟ طب دي جت امتى؟ دي جت ما كانش ايام, يبقى ده اعلام منهم. ولذلك قلت لهم ضم ولدي, قلت لهم ابحثوا لي شوفوا الاسانسيرات المصاعد دي اتعملت سنه كام. برضو اختلفوا. قام واحد قال ايه افرض ما قالها بقى 50 سنه مثلا. قلت له طبعا الاول اقرا بقى القران, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. منين جت معارج دي؟ منين شوفنا كل هذه المسائل؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي كده بعض الاشياء كده عشان يفهم, عشان نريهم اياتنا في الافاق وفي ايه وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. الله. ويريكم آياته. ساعة انت ما تركب الفلك كده وتمشي في البحر تشوف ده دلوقتي, كان زمان بس يكتفوا مما على ظهر البواخر او البتاع يشوفوا مثلا ايه السطحيات اللي في البحر. دلوقتي ربنا مكن الناس دول من انهم يعملوا سفن بزجاجية وغواصة وجوانبها زجاج. فإذا بقى لما تروح إن شاء الله بلدان